أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله ثم إنه في هذه الصلاة لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا مما أعطاها منه إلا أن تبتدي هي اختياره ولا يحل أن تأخذ مما أعطيتمه من شيء إلا أن يخاف أن لا يقيم فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترق تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق الثاني الطلاق طلاق البائن وهو مذكور في قوله تعالى فإن طلقها يعني بعد طلقتين بعد الطلاق فإن طلقها الثالثة فلا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا أو الزواج صحيح نكاح رغبة بشرط أن يدخل بها الجامعة للحديث الصحيح في شأن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا ورغبت في العودة إليه وقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق أصيلته ويذوق أصيلته فأخذ جميع أهل العلم من هذا الحديث أن المطلقة الطلقة الثالثة لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج زوجا صحيحا وأن يطعها في ذلك النكاح. قال الله فإن طلقها يعني زوجها فلا تحل لها من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما فإذا طلقها الثاني حلت للأول بعد فراغها من عدة الزوج الثاني إلى آخر الآيات الله أعلم نعم شيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.